أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداب النفع العلم الدارين آمين. قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، من جملة ما يجب الإيمان به أن الإنسان يفتتن في قبره، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب المشكك الذي لا يعرف، فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة. يعني أول مرة هذا السؤال الفتنة، فإذا ثبت الله العبد بالقول الثابت سعد في قبره وما بعده أسعد، وإذا شقي والعياذ بالله في قبره فهو بما بعده أشقى. ولهذا ورد في الحديث أن القبر أول مرحلة من مراحل الآخرة، فإما نعيم وإما عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا وعليكم روضة من رياض الجنة. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني تعاد الأرواح إلى أجسادها، فتصير كما كانت لا تفقد شيئا منها، ثم بعد ذلك يضرب الحساب. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الستة التي يقوم عليه الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وكل ممكن أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، يعني لا نقول كيف ولا لا، شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به إيمانا مطلقا كاملا. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. أما أهل المروق والإلحاد المرتابين من الفلاسفة والمعتزلة فيكونوا هذه الأمور فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان ينكرون هذا كله الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم أي هؤلاء المخالفون الخارجون عن معتقد أهل السنة والجماعة يردون الأحاديث الواردة إلى هذه الأمور، الحاجة في هذه الأمور يردونها ولا يقبلونها بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، والإضافة إلى قوله بفتنة القبر على معنى في أي، يعني في أي من في أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة ما هي أصل الفتنة؟ قال هي وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قول الله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هم يعرضون على النار في صباحهم ومسائهم، النار تعرض عليهم. فرق تدعي الإسلام وتنكر هذا، ولكنها على غير أساس. قال سبحانه، وهو قوله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، عن قوم فرعون. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب القيامة: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما قوله في الحديث عند المرتاب حينما يسأل عن دينه ونبيه وربه فيقول: ها لا أدري، فتأخذ الملائكة مرزبة. المرزبة قال هي المطرقة الكبيرة الحديد، تأخذ هذه المطرقة الكبيرة من الحديد فيضرب بها، فيصيح صيحة يسمعها من في الثقلين إلا الإنس ما يسمعونها. وقوله وتقوم القيامة يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، فإن كل من مات قامت قيامته، كل واحد في هذا الوجود يموت قامت قيامته، لكن القيامة الكبرى هي القيامة العامة. قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، ولذلك ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم، يعني مشين تجي لي النعمة، كيف أستريح في هذه الحياة، كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور وأصاغ بأذنه يستمع أمر ربه. يقول انتهت الدنيا ما باقي فيها وقت، إسرافيل قد أخذ الصور الذي فيه أنفاس الخلائق أجمعين، وقد أصاغ بأذنه يستمع أمر ربه لينفغ في الروح فيعدم الوجود، يقول معه في وقت الراحة. قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجبال كثيبا مهيلا، لا في جبال ولا في جهاد، ويحدث كل ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه لا سيما في سورة التكوير والانفطار. وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله تعالى السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما بقدرة الله عز وجل، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، لأن الجسم يبلى كله إلا عجم الذنب، والجسم يبلى غير عجم الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، الشهداء والأنبياء ما يفنون في قبورهم، تبقى أجسامهم، ما تأكل الأرض لحومهم، والإنسان تأكل الأرض والدود لحمه حتى يبقى عجم الذنب الذي هو مبتدا الإنسان فينبت الرجل منه. قال: ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب أو الأنبياء والشهداء. ولهذا يقول الشاعر: والجسم يبلى ينتهي غير عجم الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، هؤلاء يبكون حتى إذا خلقهم وتركيبهم أمر الله أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ مين قبلهم؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الذي كنتم تكذبون به. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ما كيف الكلام هذا؟ كيف المصيبة هذه اللي جات عليهم؟ يستصيبوا ويعلموا أنهم سيجدون ما يسوءهم بسبب كفرهم وعدم انصياعهم لتوحيد الله، يقول لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف، تجمعهم إلى ذلك الموقف العظيم حفاة غير منتعلين، عراة غير مستورين، ما في لا ثياب ولا في شيء ولا نعال ولا حاجة، حفاة عراة غرلا، يعني حتى أكرمكم الله التي يقطع من رأس الذكر حق الختان يبعث يوم القيامة موجود غرلا محجلين. قال: عراة غير مكتسين، غرلا غير مختنين، ما عندهم ختان، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة، وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، لأن النار تحر من حولهم والشمس تدنو من فوقهم، فيعظم الكرب ويشتد الحال ويعظم العرق، فمن الناس من يلجمه العرق، ومن الناس من يأتي إلى ترقوته، ومن الناس من يأتي إلى صدره، وهكذا كل بحسب عمله. قال: فمنهم من يبلغ كعبيه، يعني العرق بس الكعبين، ومنهم من يبلغ ركبتيه يطلع شوي، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، هذه الترقوة التي في أول الرقبة، ومنهم، قال: كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، اللهم اجعلنا في ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك يا رب العالمين. فإذا اشتد بهم الأمر وتفاقم الخطر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل، الله يلهم الخلائق أن يفزعوا إلى المرسلين والأنبياء لأجل أن يشفعوا لهم عند الله لفصل القضاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب وتفاقم الخطر استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه. وفي ذلك الموقف يتجلى كرم الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وعده الله في ذلك الموقف: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في ذلك الموقف يأتون آدم فيعتذر، يأتون إبراهيم فيعتذر، يأتون موسى فيعتذر، يأتون نوح فيعتذر، يأتون عيسى فيعتذر، فيدلهم عيسى ويقول لهم: ألا أدلكم على من هو صاحب هذا الموقف؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ذهب إليه. فالأنبياء الأولون يعتذرون فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما أصابنا؟ اشفع لنا إلى ربنا من قضاء الموقف. فيقول: أنا لها، لأنه صاحبها الذي وعده الله به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وكل الأنبياء آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. فهو أول شافع ومشفع. فيذهب صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد يحمده بها ما حمده بها الأولون ولا يحمد بها الآخرون، فيتركه الله ما شاء، ثم يناديه ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، وارزقنا كمال الاقتداء به، وارزقنا متابعته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال: وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. اللهم صل وسلم عليه، اللهم لا تحرمنا من شفاعته، وابعثنا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا يا الله من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، يوضعهن الحسنات من السيئات، ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال الله تعالى في محكم كتابه في سورة الأنبياء في الآية 47: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذلك اليوم حينما تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الشارح رحمه الله: ثم تنشر الدواوين الذي فيها صحائف الأعمال، الدواوين يعني صحائف الأعمال من حسنات وسيئات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولذلك يفرح يوم القيامة ويقول لمن في الموقف: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا. فتقول الله تعالى ما شاء، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. نسأل الله أن يعطينا كتبنا بأيماننا وأن يبيض وجوهنا يوم القيامة وأن يحشرنا في تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يكرمنا بشفاعته، إنك يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. وقوله: ويحاسب الله الخلائق، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموا من خير وشر أحصاه ونسوه. يقول: عملت باليوم الفلاني كذا، وعملت بالساعة الفلاني كذا، وعملت بالنهار كذا، وعملت في الليل كذا، يقررهم على ذلك وهو أعلم. ولذلك يقول الله تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بين لهم في الوقت والساعة من ليل أو نهار، من وقوف أو جلوس أو نوم، كل ذلك مكتوب مسطر في عمله. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، يعني الله سبحانه وتعالى ما يحاسب الخلائق كلهم حساب عسير، لا، إنما يبرز لهم الأعمال ويذكرهم بها، فمن كتب الله عليه الشقاء والعذاب حاسبه، ومن شاء الله له العفو والمغفرة بس يقرره ثم يعفو عنه. لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فكيف ما يحاسب؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، يعني يعرض عليه ما يحاسبه، أما اللي يحاسبه يعذبه، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله: ويخلو بعبده المؤمن، يعني سبحانه وتعالى، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن، يقرب إليه فيضع عليه كنفه: يا رب اجعلنا تحت كنفك، تحت كنفه وستره، حتى ما يشعر الناس ولا ينظرون ولا يفضحون، يجعله في كنفه يستره. قال: ويحاسبه فيما بينه وبينه، دون أن يسمع الخلائق فلا يكشف له عورة ولا يكشف له أمر، ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن العبد أنه قد هلك قال له الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب اجعلنا ممن تغفر له، واجعلنا ممن تجعله تحت كنفك. اللهم استرنا يوم القيامة ولا تفضحنا بين عبادك، وأعطنا كتبنا بأيماننا إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال: وأما قول الشاعر، قول المصنف: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لا، فإنه لا حسنة له لما يوزن ويعمل، هو المؤمن. أما الكافر ما له حسنة، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، ثم النار مأواهم. قال: وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكفار يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء ما فيها ولا شيء، وقيل يخفف عنه من عذاب القبر شيئا إذا عمل أعمال خيرية، وأما يوم القيامة فلا شيء له. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمع بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقينا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمع بعدها أبدا. وأما الصراط الذي ينصب فهو منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فالناس على الصراط بحسب أعمالهم، كل من كان ذا عمل صالح أكثر كان مروره على الصراط أسرع، فمرور على الصراط بحسب الأعمال، لكن الكفار تختطفهم الملائكة إلى النار، ما يؤذن لهم في المرور. قال: ويلقى في جهنم، يعني الكفار، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا قطعوا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم. في ذلك الموقف خلاص انتهينا من كل شيء، بقى مظالم العباد، عليك مظالم، يلا سلم مظالم. ما هو المظالم؟ ايش تسلم؟ فلوس، قصور، ساتين، لا، حسنات تؤخذ من الظالم للمظلوم، حسنات تؤخذ من الظالم للمظلوم. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يؤذن له في الدخول، وممن يغفر الله له ويجعله تحت كنفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وأول من يفتح باب الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.